Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit DJ Hildegard. See? Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Jetzt dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Hildegard. Fix me up, yeah. As I lay here and recall. recall years of wavering emotions, suppressed desires, and volcanic explosions that retreat into dormancy. I wonder, could we ever flow together, or are we two twin souls finding each other in the wrong lifetime? Thank you. المشاهد اللي في الحفلة مش زي أي حفلة، عشان المزيكا دي مرتبطة برأسة الواي واي العالمية اللي فيها حركات غريبة واللي انتشرت في حفلات الأكسسة المليانة بمخدر الأكستازي أو البلاية زي ما بيسموها في مصر. وعشان احنا مختلفين في كل حاجة عن العالم، الناس الضريبة قررت تسمي الحفلات دي بالخبوط او الخط، وده طبعا من باب الرزع الموجود في المزيكا. We'll be right back. The power of imagination makes us infinite. Set. Dein Wochenende, dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Hildegard. Nothing.